إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، هذا اليوم السابع عشر من شهر رمضان يوافق مناسبة عند المسلمين عظيمة. يوافق اليوم الذي كانت فيه وقعة بدر بين المسلمين والمشركين، أعظم معارك الإسلام وأكبر معارك الإسلام، والتي سماها الله تعالى يوم الفرقان. وتداوس بدر وتذاكر أخبارها مقصد أشار إليه القرآن الكريم، ففي سورة الأنفال التي تسمى كذلك سورة بدر، قال الله تعالى للمسلمين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. في تفسير الآية: فأواكم وجعل لكم في المدينة مقاما طيبا، وأيدكم بنصره في بدر، ورزقكم من الطيبات من الغنائم التي كانت بعد غزوة بدر، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي سورة آل عمران قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما ذكر بيعة العقبة وذكر فرحه في شهودها قال: وإن كانت بدر في الناس أذكر، بدر مذكورة مشهورة معروفة معلومة، ولست أيها المسلمون بسبب سرد المعركة وقصها، ولكن دروس وعبر نستفيدها من هذه الغزوة المباركة. الغزوة كانت في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان قبلها الإذن بالجهاد والقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقيقة إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فأول درس، وهو بالنسبة للمسلمين مهم، أن أهل الإسلام في حربهم وسلبهم في كل أحوالهم ملتزمون بشرع الله تعالى. مضت 15 عاما مرت بغير قتال، كان فيها من الأذى أنواعا، وكان فيها من النكال المسلمين أصنافا، وكانوا يقولون لرسول الله ألا نقاتلهم، فيجيبهم أعبد الخلق لله وأصدق الناس في مقام الإيمان والعبادة رسول الله، لم أؤمر بذلك، لم أؤمر بذلك. ليتعلم المسلمون أنهم عباد لله، إن حاربوا فبأمره، وإن سالموا فبإذنه، وإن عاهدوا فعلى أساس شرعه، لا أهواء ولا عواطف هوجاء ولا حماس أخرق، بل الأمر منضبط بالإسلام، مقيد بالقرآن، موضح بسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات الماضية من سورة الحج ذكر الله تعالى الغرض، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. وفي هذا رد على من يقول إن الإسلام جاء بالسيف، دين إرهاب، دين دماء، دين سفك وسفك، يقال لهم شرع الجهاد لدفع العداء على المسلمين. وإن الأصل في الدعوة البيان، والأصل في الحجة في الدعوة الحجة والبرهان. ما أرغب أحد على دخول الإسلام، لا إكراه في الدين، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الملوك للإسلام ويقول من آمن فبها، ومن لم يسلم يدفع الجزية ويبقى على دينه. هكذا من لم يرد الإسلام يبقى على دينه، لكن يؤدي الجزية للمسلمين. وفي ثالثة القتال، والله تعالى ذكر حكما عظيما، صبر كبير من المسلمين لمدة 15 عاما، بعد ذلك جاء إذن من الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وكان هذا بعد الهجرة. كذلك نلاحظ أن الإذن لم يأتي إلا بعد أن صار للمسلمين دولة، صار لهم دولة على رأسها رسول الله. في مكة كانوا مستضعفين، كانوا مقهورين، كانوا مستذلين، أما الآن في المدينة فحاكم المدينة رسول الله. والأوس والخزرج أعلنت أنها تدفع عن رسول الله مما تدفعه عني، تدفع عن رسول الله ما تدفعه عن نسائها وذرياتها. هكذا تهيأ الجو الآن للجهاد والقتال. وبين الله جل وعلا حكمة الجهاد، إقامة الشرع والدين. فالجهاد ليس فسادا، وليس إفسادا، وليس هرجا، بل يقول الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لو هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. الغزوة المباركة من دروسها أن الإسلام ممتحن وممكن، المسلمون يمتحنون، لا ينبغي لمسلم أن يغفل عن هذه الحقيقة. وكلامنا هنا يشبه ما قلنا في الجمعة الماضية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. واقع المسلمين في مكة قبل الهجرة، بلال في رمضائها والصخرة على صدره يعذب، عمار يغرق في ماء حتى يقول كلمة الكفر، سمية أم عمار تطعن وتقتل تحت العذاب، ياسر يعذب، وامرأة من المسلمين في رمضاء مكة يطاف بها في حر شديد والحبل على عنقها، فإن استغاثت وقالت أريد ماء سقوها عسلا، والعسل في مكان بارد يسبب العطش، فكيف في الصحراء؟ فكيف تحت سياط الشمس؟ والله يكرمها وينزل دلو من السماء فتشرب منه هذه المرأة المؤمنة، فلا تشتكي عطشك بعدها في ليل ولا نهار، في شتاء ولا صيف، بل حتى نبينا ما سلم يسجد كما في صحيح البخاري، يسجد عند البيت الحرام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وفداه أغلى ما أهل، يسجد لله فيؤتى بسلى جذور، سلى ما يخرج من الناقة إذا ولدت دم وقيح ونتن وقدر ونجاسة، يؤتى به ويوضع على رأس رسول الله وهو ساجد بين يدي الله عند البيت الحرام. ابن مسعود يحكي لك المرارة والألم، يقول ولا أحد منا يستطيع أن يدفع رسول الله من شدة الاستضعاف، الصحابة يقولون ولا أحد يجرؤ على رفعه. يقول مسعود فجاءت فاطمة وهي دويرية حتى رفعته عن رأس أبيها صلى الله عليه وسلم. هكذا وفي البخاري في بعض المرات يلقاه عقبة بن أبي معاذ وجماعة فيقبلون عليه ويخنقونه في محاولة لقتله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الصديق ويرى المنظر ويندفع إليهم يدفعهم عن رسول الله وهو يتلو عليهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فيتركونه ويقبلون على رسول الله ويقبلون على أبي بكر فيضربونه حتى يصير كالصخر المدمى. هكذا عذاب وألم وشدة وبلاء. ومسلمة رضي الله عنها تريد أن تهاجر مع زوجها أبي سلمة، هاجر الزوج وهي تريد أن تهاجر، فقال لها لا، يعني أصغروها أهل أبي سلمة يمنعون لها من الهجرة، ويقولون لها إن كنت يا محالة فاعلة لن ندع لك هذا الصغير. ابننا تقول فتنازع أهلي وأهله الصغير حتى انخلعت يده وخرجت أم سلمة تنتظر فرصة للهجرة، وظلت سنة ترابط هناك حتى رحمها بعض عشيرتها وألحقها للمسلمين. آلام وعذاب وشدائد، خباب يلقى على نار لا يطفئها إلا دمه. هذه سنة الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذا إن فقهناه خفف علينا الأهوال التي نرى والأحزان التي نعيش والمآسي التي نطالع ونشاهد على الشاشات والأخبار السيئة عن حال المسلمين. سنة الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. هكذا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الإسلام مقتحم مكة، مقتحم المسلمون، لكن الغلبة لهذا الدين، الظهور لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جراح خباب قال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخشى إلا الله وثيب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ومن دروس هذه القسوة أن تدبير الله لنا خير من تدبيرنا، تدبير الله لنا خير من تدبيرنا. ماذا أراد غير قريش اعتراض العيد واعتراض القافلة حتى يأخذوا ويستردوا شيئا من أموالهم التي سلبت في مكة. هذا مرادهم، ولكن الله أراد أمرا آخر. يقول تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أحيانا أيها المسلمون نرى أشياء وأوضاعا ونرى أمورا تخالف مرادنا، تخالف ما نشتهي. علينا أن نحسن الظن بالله، وعلينا أن نأمل ونرجو أن يكون في هذا الذي قدر الله خير لنا. المسلمون أرادوا العلم، وأراد الله عز الإسلام وعز المسلمين. قد يكره المؤمن أشياء والخير فيها. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. من دروس هذه الغزوة المباركة أن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. قذف الله في القلوب الرغبة في اعتراض العلم، وخرجوا بهذه النية طبعا في العير والغنيمة. هذا من تيسير الله وتقديره. ثم رأى النبي عدد الكفار قليلا في رؤية منامه، قال الله له: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا وأرى الله المسلمين المشركين يوم اللقيا ويوم بدر أرى الله المسلمين الكفار في عدد قليل. قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. المسلمون يرون الجيش الذي يتكون من ألف يرونه قلة، فيتجرؤون على القتال ويقللهم في أعينهم، والكفار يرونه قلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تدبير الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. يوسف عليه السلام ليكون ملك مصر يسجن، يباع، يشترى، يراود عن نفسه، يسجن. والذي ينظر إلى هذا المقطع من المشهد يقول: ما هذا البلاء؟ ما هذه الفتنة؟ ولكن الأمر ينتهي بماذا؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين. يصير ملكا بتيسير الله، ويمنع الله الشمل ويخطر إخوانه له بعد بلاء كبير يكون. نعم أيها المسلمون، والله الذي لا إله غيره، ما نرى من محنة، ما نرى من تكالب، ما نرى من ضيق الحلقة على المسلمين فيه وفي طواياه بإذن الله البشارة للمسلمين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. خرج المسلمون 313، 313، هذا أرجح ما قيل في عدده. ويقدر الله أن يكون اللقاء بينهم وبين عدوهم. ومن دروس الغزوة ما ينبغي أن يكون عليه قادة المسلمين وأئمتهم من حسم وإعمال لمبادئ القرآن الكريم. ومن أجل هذه المبادئ مبدأ الشورى. لما رأى النبي هذا قال لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس. أيها المسلمون، رسول الله مؤيد بالوحي، رسول الله مؤيد بجبريل، ومع ذلك أشيروا علي أيها الناس. فبما رحمة من الله للتأهل. ولو كنت خفا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن صفة أهل الإسلام وأمرهم شورى بينهم وما خاب من استشار. أشيروا عليه. ومن دروسها ما كان عليه أصحاب النبي من بذل وجهل وصدق مع الله جل وعلا. قال أبو بكر: وهكذا هذا محله وهذا مقامه مقدر، رضي الله عنه. قال: فأحسن المقال. وقال عمر: وقال وأحسن المقال. وقال المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود قال كلاما طيبا يندرج فيما نحن فيه من صدق الصحابة مع فائدة أخرى، وهي بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على إدراك وعلم بحال الأمم الماضية وتخاذلهم مع أنبيائهم. قال المقداد: والله يا رسول الله لو استعرضت من هذا البحر لخضته معك ما تخلف من أحد، ولو سرت بنا إلى برك الغمال مكان قريب الحبش ما تخلف منا أحد. والله يا رسول الله سمع يا مسلم وعبد الله لن نقول لك كما قالت اليهود، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. كلمات روائع يقول ابن مسعود: وددت أنها أني قلتها وأن لي كذا وكذا، أو أنه ليس لي كذا وكذا. تمنى لو كان هو القائل هذه الكلمات. معالم واضحة: لن ينتصر المسلمون ما دامت عادات اليهود والنصارى تحكمهم، والغلو الذي كان عندهم مسيطر عليهم. ينبغي أن نخالف طريقة المغضوب عليهم وأن نخالف طريقة الضالين. نحن نقرأ في كل صلاة: سائلين ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بذلوا النبيون والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم اليهود والنصارى. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. كم ترى هذا من المسلمين طوائف تتناحر، كل مسلم آخر. الحسد من صفاتهم. وإن كثير من أهل الكتاب لم يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الكبر من صفاتهم، جحد الحق من صفاتهم. ينبغي أن نتنزع عن صفاتهم لننتصر على أعدائنا. عمر رضي الله عنه كان يكتب لقوامه: والله لا أخشى عليكم كثرة عدوكم، ولكن أخشى عليكم المعصية، فإن تساوت معاصيكم بمعاصي عدوكم كان النصر للكثرة. المعصية هي التي تذل المسلمين، هي التي تهين المسلمين. من دروس غزوة المبارك أن النصر لا يتوقف على كثرة، بل يمكن أن يكون النصر مع قلة العدد وضعف العدد وضعف الأسباب. وهذه قاعدة قرآنية يعرفها أهل اليقين. قال الله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 300 يزيدون قليلا غلبوا 1000 بإذن الله. فلا ينبغي للمسلمين أن يعولوا على هذا أو أن يستاووا حتى إن كانت الفئة المؤمنة قليلة ضعيفة، لكنها قوية بالإيمان. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومن دروس غزوة المبارك أن المسلمين ينبغي عليهم عند الشدة والمحنة أن يلجأوا إلى الله، أن يستغيثوا بالله، أن يفزعوا إلى الله، أن يتضرعوا إلى الله. وهذا أدب القرآن: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أعجب والله من حالنا حينما ترى المسلمين وهم يسمعون عن إخوانهم، عن أهل الإسلام في مصر، في سوريا، في السودان، في الافغان، في العراق، قتل وسحب. وترى الامر اصبح امرا ليس له شان ولا باء في النفوس. غريب هذا. الايمان يوجب على اهله الاحساس بالالم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسفر. رسول الله يضرب المثل حتى يفعل ذلك العلماء، فرسول الله سيدهم. حتى يفعل ذلك العلماء فرسول الله امامهم. حتى يفعل ذلك السهاد فرسول الله خيمتهم. اعبد الخلق، اعلم الخلق، اخشى الخلق لله، ومع ذلك يدعو. ليس دعاء تقليديا، ليس دعاء مع الغفله والسهو، لا، يجسو على ركبتين يبرك ويرفع يديه عاليا حتى يقام نار من طيب، ويقول مناديا رب العالمين: اللهم نصرك الذي وعدتك، اللهم عجز لي ما وعدتك، اللهم انتهك هذه الاصابه فلن تعبد في الارض، اللهم هذه قريش في خيلها وخيلائها، اللهم اخلهم الغداء. وما زال يدعو ويحرك يديه رافعا لهما حتى سقط الرداء من على كتفه صلى الله عليه وسلم، وجاء الصديق وقال: حسبك من مناشدتك ربك، والله لن يخزيك الله، علم بالله. وهذا درس للمسلمين حينما يرون المؤامرة ويرون الشدة ويرون الضغط على المسلمين، كل ما قال بعضهم هذه النهاية. لا أمل، لا سبيل. التعبد بمن؟ نحن نعبد الله الذي قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الذي قال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وسجل القرآن هذا المشهد: وإذ تستغيثون ربكم. ومن الخيانة للأمة والتضييع لعقيدتها أن ينادى في مثل هذه المحن والفتن بالاستغاثة بالأموات ودعاء المقبولين وسؤالهم المدد والغوث. خيانة للعقيدة الإسلامية وخيانة للأمة الإسلامية. لا يدينا مما نحن فيه إلا الإيمان الصادق، إلا التوحيد الخالص، أن نكفر بما يعبد الله، أن نكفر بالطاغوت. الأموات يحتاجون إلى دعواتنا، لا ندعوهم. المدد، مدد يا رب، لا نطلبه المخلوق. وهكذا فعل سيد الناس، خير الناس، رسول الله، استغاث بالله فجاء المدد. فاستجاب لهم: أني ممدكم بألف من الملائكة، بألف من الملائكة المردفين. ألف ملك يشهدون بدرا. هل انعدمت الملائكة؟ الآن ما في ملائكة؟ كم عددهم؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. ملائكة، ملائكة عدد كبير، أقوياء. جبريل عليه السلام له 600 جناح، جناحان يزيدان الأفق. المسلمون انعادوا إلى الله، استغاثوا بالله، وصرفوا توحيدهم لله ودعاءهم لله، فرج الله كربتهم وأزال عشرتهم وغير أحوالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والكافرين، اللهم كن للمسلمين في مصر مغيثا، اللهم كن لهم مغيثا، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم اجعلهم رحماء بينهم، اللهم لا تلف دماءهم، اللهم نعيذهم بك أن تلام دماءهم، اللهم استر عليهم بسترك الجميل، اللهم سدد علماءهم، اللهم سدد علماءهم، اللهم اجعل الشهر شهر نصر لهم وأمان لهم وعز لهم يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين في سوريا معينة ونصيرة ومؤيدة، اللهم اشف ارحامهم، اللهم اعطهم من بالجوع وآمنه بالخوف. اللهم أزج الظلم عن بلادهم، اللهم عليك بالظالمين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربنا أحدا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيث الطيب المباركة، اللهم أغث بلادنا، اللهم نسألك الغيث، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا بالقانطين، اللهم ارحم بلادك وعبادك يا رب العالمين، اللهم اجعل بلادنا آمنة وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا بسوء في عرضه أو مال أو دم اللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وارزقنا قياما ليلة القدر على الوجه الذي يرضيك عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.